راسي انا قصه واحد حب وحده فرح وجالسه في لقيتها لقيت اللي نبغيها اللي معاها راحت قلبي غادي تبدا تحس بيها واللي نحس بيها بعد الحب بعد الحب بعد الحب وعيشتني وسط غربة كتار باللي كان قلبي كتار باللي كان قلبي عايش فيها قصتي أنا قصة واحد حب وحدة واحد نهار وانا يا بطريقي غادي سمعت صوت وحدة كتنادي عليا وانا داير نشوف شكون هادي تهز قلبي زعما تكون هي ما قدرتش تنسى جاها صعيب كتنادي الواحد غادي لقيتها غير واحدة كتنادي الواحد غادي أنا وياها عندنا نفس سمية